يقول أثر عمر رضي الله عنه مع سارية: يا سارية الجبل، هل هذه استغاثة بغير الله؟ سبحان الله، كيف تكون استغاثة؟ هذا أمر، كيف يكون الأمر استغاثة؟ هو يأمره، يقول إلزم الجبل، وهذه كرامة. الله جل وعلا بصر عمر، وهو جل وعلا على كل شيء قدير، بصر عمر رضي الله عنه وكشف له الحال، فنادى من محله في المدينة سارية وقال الجبل، يعني احتمي بالجبل أو الزم الجبل حتى تنجو، فهذا أمر وليس استغاثة. على القول على كل حال بتحسين هذا الأثر، والأثر فيه بحث من جهة ثبوته. محبة النبي صلى الله عليه وسلم المحبة التي تفوق كل المحاب إلا محبة الله، هذا قدر واجب وليس قدرا مستحبا. والقاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله ووافقه عليها غيره هي أن نفي الإيمان دليل على أن الموضوع الذي تعلق به أمر واجب، لا يتأتى أو لا يأتي نفي الإيمان في شيء مستحب، وإلا لصح نفي كل الأعمال الصالحة عن عامة المسلمين، أنهم ما صلوا ولا صاموا ولا حجوا، لأنهم في الغالب لا يأتون بالقدر المستحب، فصح نفي الأعمال إذا كل هذا إذا صح نفي العمل لنفي ماذا؟ قدر مستحب فيه، لكن لا ينفى الشيء إلا لنفي قدر واجب فيه. ما حكم قول القائل أدعو لي أو لا تنساني من صالح دعائك؟ جائز ولا حرج فيه أن يسأل الإنسان حيا حاضرا هذا السؤال، ولكن الأولى أن لا يتخذ ذلك عادة. المكروه الذي كرهه أهل العلم أن يكون هذا ديدا الإنسان وعادته، كلما لقي أخاه فإنه يقول له لا تنسني من دعائك، هذا القدر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى تركه. ما الفرق بين الوعد والوعيد؟ الوعد هو البشارة بما يسر، والوعيد عكسه، ولذلك في نحو قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هذا ماذا؟ وعد بما يسر، فهو وعد ليس وعيدا. لكن ما جاء في الكتاب والسنة من الوعيد بالنار والعذاب كقوله جل وعلا مثلا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، هذا وعيد، فالفرق بينهما ظاهر. يقول: جدتي أوصتني عندما أصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول له إنها تسلم عليه، فهل هذا جائز؟ أقول لك يا رعاك الله: قل لجدتك هناك من هو خير مني يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فلا حاجة لهذا الأمر، أليس كلامي صحيحا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض تبلغني عن أمتي السلام؟ إذن يكفي تبليغ الملائكة عليهم السلام لسلامك، هذا أولا. وثانيا، هذا الأمر يا رعاك الله أمر محدث، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أعظم محبة وإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم منا، أليس كذلك؟ أهذا موضع خلاف أو اتفاق؟ طيب، كانوا رضي الله عنهم وقد تفرقوا في الآفاق، هل كان أحد منهم إذا أراد القدوم إلى المدينة من الشام أو من البصرة أو من مصر أو من اليمن، هل يقول له أخوه أو هو يقول لغيره: يا أخي لا تنسى أن تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتبلغه السلام عني؟ أثبت هذا عن واحد منهم قط؟ الجواب لا، ودونك ما شئت من كتب الآثار لن تجد شيئا من ذلك، ولو كان هذا خيرا لسبقونا إليه. هذا يسأل عن مسألة يكثر الكلام فيها كثيرا، وهي مسألة الأخذ بالحساب الفلكي في دخول الشهر أو خروجه. قلنا يا أيها الإخوة إن القول باعتبار الحساب الفلكي كما هو حاصل في بعض الجهات أنهم يحددون قبل الشهر أو قبل دخول الشهر بمدة أن رمضان سيكون يوم كذا وكذا بناء على هذا الحساب الفلكي، هذا الأمر باطل بالسنة والإجماع. أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، وقوله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نحسب الحديث. أما الإجماع فإنه قائم على عدم اعتبار الحساب الفلكي، ونقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، ومنهم القرافي المالكي، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. وإني والله لأعجب إلى هذا التشدد والتنطع في الدين، لماذا هذا الحرص الشديد على هذا الأمر؟ الله جل وعلا أرادها عبادة سهلة هينة، رأينا الهلال صمنا، ما رأينا الهلال أو كان هناك غيم ماذا نفعل؟ ها نكمل شعبان 30 والحمد لله، يعني الخطب يسير. لماذا هذا النزاع، ولماذا هذا يعني التشدد في هذه القضية التي أرادها الله عز وجل سهلة؟ يعني الله عز وجل يعلم أن الناس عندهم قدرة على أن يعرفوا هذه بهذه الحسابات، متى يولد القمر ومتى يغيب وإلى آخر، لكنه أراد أن تكون المسألة ماذا؟ أسهل. يعني لو كنا نجزم بأن الهلال قد ظهر ولكن هناك سحاب يحول بيننا وبين رؤيته، نص الحديث ماذا يقول؟ فإن غم عليكم إيش فأكملوا، والأمر سهل. يعني لماذا هذا الحرص الشديد؟ يعني والعجيب أن الذين يحرصون هذا الحرص لا تجد عندهم حرص على كثير مما جاءت به السنة، لكن هذه القضية كلما يعني جاء رمضان أثيرت بطريقة عجيبة، وإلى متى والناس تطالع في السماء مع توفر الآلات والأجهزة وتقدم العلم. أخي الموضوع أسهل، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون هذه العبادة بهذه السهولة، عبادة سهلة، رأينا الهلال صمنا، ما رأينا خلاص نكمل شعبان والحمد لله، الأمر على كل حال يسير. أخيرا يقول ما كيفية أداء العمرة بالنسبة للمرأة الحائض التي سافرت إلى المدينة وحاضت قبل الميقات؟ نقول بارك الله فيك، انتبه لهذه المسألة فهي مهمة ويكثر الخطأ فيها. هذه المرأة الحائض، إن كنتم يغلب على ظنكم أنكم ستمكثون في مكة إلى الوقت الذي تطهر فيه، فإن الواجب عليكم حينئذ، أو الواجب عفوا عليها حينئذ، أن تحرم من الميقات مثلها مثل الطاهر، ولا يجوز لها شرعا أن تتجاوز الميقات دون إحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت حالتها مثل حالة هذه الأخت، قال عليه الصلاة والسلام للحائض افعلي ما يفعل الحاج ماذا؟ غير أن لا تطوفي بالبيت. إذن تحرم شأنها شأن الطاهر سواء بسواء، تحرم وتترك المحظورات وتلبي، لكن إذا وصلت مكة تجلس في الفندق ولا تذهب إلى المسجد الحرام، وتعلم أنها محرمة، وبالتالي تتجنب كل المحظورات، فلا يقربها زوجها، ولا تضع طيبا، لا تقص شعرا، لا تأخذ شيئا من الأظافر إلى آخره. فإذا طهرت اغتسلت في مكانها، ثم نزلت إلى المسجد الحرام فطافت وسعت وقصرت والحمد لله. أما إن كان الوقت قصيرا، تعرفون أن ذهابكم إلى مكة سيكون في مدة لا تكفي لتطهر لارتباطكم بسفر وحجوزات وإلى آخره، فنقول لهذه المرأة لا تحرمي، ونرجو الله عز وجل أن يكتب لك الأجر بالنية، الله عز وجل كتب لك أو كتب عليك أنك تحيضين، فبنيتك تبلغين هذا الأجر إن شاء الله، والمرأة الحائض لا يجوز لها بالإجماع أن تعتمر. أما إذا ذهبت وقدر الله عليها وهي لم تحرم لأن الغالب أنها لن تطهر وأنه سيأتي موعد السفر قبل طهرها، لكن قدر الله أن طهرت أو تأخر لسبب من الأسباب فأحبت أن تعتمر، فنقول لها اذهبي إلى الحل كالتنعيم مثلا وأحرمي من هناك، ثم ادخلي إلى المسجد وطوفي واسعي وأدي عمرتك، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.